ما هو فوقه مثلا ب مما يوضح أن ثلاث قلال مثلا يعني طبعا هذا واضح, وإنما الكلام المقدار بالتحديد بالضبط يعني. ومن المعلوم أن الأشياء لا بد فيها من تحديد, لا بد فيها من تحديد, ولا بد من قليل أو كثير, لا بد من قليل تؤثر في نجاسة, ولا بد من شيء لا تؤثر في نجاسة. وبعض العلماء حددوا بالأرطال وحددوا بكذا, أنا لا أتذكر يعني هذه المقادير التي ذكروها. وبعض العلماء اعتبر أن هذا أيضا مما يقدح فيه يعني كونه يعني يعني قد لا يعني يعرف بدقة من حيث المقدار, وأن القلال يعني تكبر وتصغر. لكن كما هو معلوم هو الكلام على القلال الكبيرة المشهورة المتعارف عليها عند الناس في ذلك الوقت. وهذا يقول: يا شيخنا, لماذا فرقت بين الماء الكثير فقلت لا ينجس إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه, وحكمت بالنجاسة مطلقا للماء القليل دون القلتين, فلماذا لا نقول لا ينجس أيضا إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه, وهذا هو مذهب الشوكاني؟ هذا أجبنا عليه, نفس السؤال قبل هذا هو نفس السؤال, لأنه هذا متقرر بين أذهان الطلاب عشان كذا كثرة الأسئلة فيه. أنا أجبت عليك يعني نفس, أنا قلت أن حديث القلتين يعني خص ما دون القلتين خص من عموم لا ينجس شيء, وما فوق القلتين إذا تغير لونه وطعمه وريحه خص لم يحمل الخبث, إذا كان فوق القلتين لم يحمل الخبث, فكل واحد من الاثنين خص الآخر. إذا كان الماء أكثر من قلتين فهل ينجسه تغير اللون وحده أم يحتاج إلى اجتماع تغير اللون والرائحة والطعم؟ لا, أي واحدة منه يكفي, ما دام اللون تغير بالنجاسة يعني أو تغير اللون أو الطعم أو ريح, أي واحد منه, ما هو لازم أن يكون مجموع الثلاثة كلها حصل فيها يعني لونه وطعمه وريحه, لا, أي واحد منه يكفي. جزاك الله خيرا, بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الماء لا يجنب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة, فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل, فقالت له: يا رسول الله, إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء لا يجنب. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب الماء لا يجنب, أي إذا استعمل واغترف منه للاغتسال من الجنابة فإن ذلك الاستعمال أي الاغتراف منه لا يؤثر فيه, والجنابة إنما هي وصف في الإنسان الذي حصلت له وتذهب بالاغتسال أو التيمم إذا لم يجد الماء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, أي واحدة من أزواجه وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها, اغتسلت في جفنة وهو الوعاء الكبير يعني, وبقي فيه بقية لأنه ماء كثير في وعاء جفنة كبيرة, وعاء كبير, إناء كبير, اغتسلت منه وبقي بقية, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أو ليغتسل, وهذا شك من أحد الرواة يعني هل جاء ليتوضأ أو ليغتسل. فقالت: إني كنت جنبا يعني وقد استعملت يعني وقد اغتسلت منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب, أي أن الذي يبقى بعد الاستعمال حيث يغترف منه ويبقى وقية فإنها على الأصل يمكن الاغتسال منها والوضوء منها. وكون اليد أو يد من هو على جنابه إن غمست فيها من أجل الاغتراف فإن ذلك لا يؤثر عليها شيئا، بل الماء على طهوريته، ويمكن رفع الحدث الأكبر والأصغر منه. والإسناد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وهو من مسرهد وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي مشهور بكنيته أبو الأحوص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك عن سماك بن حرب وهو صدوق في روايته عن عكرمة اضطراب وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهذا الحديث من روايته عن عكرمة، ولكن ما ذكر من الاضطراب لا يؤثر لأن الحديث جاء من طرق لأن الحديث جاء ما يدل عليه وما يشهد له، وذلك أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث. فكون هذا الإسناد وهذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة، وقد ذكر الحافظ بن حجر أن في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب، وهذا الإسناد هو من رواية عن عكرمة، لا يؤثر ذلك لأنه قد جاء ما يدل عليه في حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. عن عكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب البول في الماء الراكد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. باب شو؟ باب البول في الماء الراكد. باب البول قال أبو داود: باب البول بالماء الراكد، يعني أن ذلك لا يجوز. وقد أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو الدائم. الدائم. لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. وهذا فيه النهي عن الجمع بين الأمرين البول والاغتسال، لكن جاء في بعض الأحاديث النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد، فلا يبال في الماء الراكد ولا يغتسل في الماء الراكد، أي ينغمس فيه، أي وذلك بالانغماس فيه. أما بأن يغترف منه اغترافا فإن هذا لا بأس به، وقد سبق أن مر يعني الحديث الذي فيه أن الرسول قال: ما لا يجنب، لأن ميمونة كانت تغترف منه، فالاغتراف لا بأس به. وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: وليغترف اغترافا. فالحديث فيه النهي عن البول وعن الاغتسال، أي الجمع بينهما، وكذلك لا يجوز فعل واحد منهما، لا البول وإن لم يغتسل، ولا أن يغتسل وإن لم يبول، بل هذا ممنوع وهذا غير ممنوع، وهذا ممنوع وهذا ممنوع. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، التقييد بالماء الدائم يعني هذا له مفهوم، وهو أن المنع فيما إذا كان دائما، لأن الماء الراكد الدائم هو الراكد الساكن الغير الجاري، لأن هذا تؤثر فيه النجاسة، وبخلاف الماء الجاري فإنه يأتي بعده من الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه. والابتعاد عن البول في المياه هذا أمر مطلوب سواء كانت جارية أو ساكنة، ولكن الفرق بين الساكنة والجارية أن الساكنة تؤثر فيها النجاسة والساكنة لا تؤثر، والجارية لا تؤثر فيها النجاسة. لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة، لا ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه يعني ثم يغتسل منه يعني هذا يعني سواء كان على سبيل إذا جمع بينهما يعني سواء يعني انغمس فيه أو أخذ منه، إذا كان الماء قليلا تؤثر فيه النجاسة، أما إذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة فإنه لا بأس، ولكن فيه استقذار كل إنسان يبول في ماء الراكد ولو كان كثيرا فيه تقذير له، وإن كان لا يعني يسلبه الطهورية ما دام أن البول أن الماء كثير والنجاسة لم تغير لونا ولا طعما ولا ريحة كما عرفنا ذلك في درس الأمس، وأن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت لونا أو طعما أو ريحة، وأما الماء القليل فإنها تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير لا لونا ولا طعما ولا ريحة. أيوة. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الجماعة. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال في حديث هشام. قال في حديث هشام أي من حديث هشام، وهشام هو بن حسان وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد وهو ابن سيرين. محمد وهو ابن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ما وجه النهي عن الاغتسال وحده في الماء الراكد؟ لأنه يقذره على غيره، والمقصود الانغماس، وأما الاغتراف ما في بأس إلا إذا كان يعني قد بيل فيه والماء قليل فإن النجاسة تؤثر فيه، وإذا كان كثيرا لا تؤثر فيه فيمكن أن يغترف، والاغتسال فيه يعني فيه تقدير له، فيكون النهي للتحريم أو للتنزيه؟ النهي الأصل أنه للتحريم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه النهي عن كل واحد منهما على سبيل الاستقلال، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني لا هذا ولا هذا. الحديث الأول فيه النهي عن الجمع بينهما، والحديث الثاني فيه النهي عن إفراد كل واحد منهما وإن لم يأتي الآخر، فدل هذا على المنع من البول والاغتسال اجتماعا وافتراقا، اجتماعا بأن يجمع بينهما بأن يبول ويغتسل، أو افتراقا بأن يبول ولا يغتسل، أو يغتسل وإن لم يبول. تقييده ولا يغتسل فيه من الجنابة، لو اغتسل اغتسال تنظف. طبعا هو الكلام الحديث فيه الجنابة، ولكن إذا كان مجرد تنظف وليس رفع حدث وليس فيه ذلك القذر الذي يعني يكون بالماء ويكون في الماء الذي يبدو أنه لا مانع منه، لأن المنع إنما كان للجنابة فقط الذي هو رفع حدث، وأما ذاك ما في رفع حدث. قال حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد مر ذكره، يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه عجلان المدني وهو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق، لا بأس به هي بمعنى صدوق، إلا عند يحيى بن معين فإن لا بأس به عنده توثيق، لا بأس به عند يحيى بن معين تعادل ثقة، وهذا اصطلاح له معروف، ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق، لا بأس به عند ابن معين توثيق، وأما غيره فلا بأس به أقل من الثقة وهي مرادفة لصدوق. وحديثه مثل ابنه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بسؤر الكلب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرار أولاهن بتراب. قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بسؤر الكلب، يعني ما حكمه، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ وهو لا يجوز، لأن الحديث التي أوردها تدل على أنه يغسل الإناء، وأيضا يعني النجاسة مغلظة حيث يغسل 7 مرات وأولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات فيه فليرقه، في بعضها فليغسله، فذكر الغسل وذكر الإراقة وذكر الطهور كل هذا يدل على النجاسة، على نجاسة سؤر الكلب، وأنه لا يجوز التوضؤ به. وبعض أهل العلم قال إنه إذا لم يجد سواه يتوضأ به ويتيمم، وهذا غير صحيح، لأنه ما دام أنه أمر بغسل الماء بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فمعنى هذا أنه يراق، وقد جاء الأمر بالإراقة عند مسلم فليرقه، ثم الإناء يغسل 7 مرات وأولاهن بالتراب، فكل هذا يدل على النجاسة، وأنه لا يجوز الوضوء بسؤره، وأنه لا يجوز الوضوء بسؤر الكلب. وإذا فالنجاسة لسؤر الكلب جاءت من وجوه، من ذكر التعبير بالطهور، وهذا يدل على أنه نجس، وأيضا الأمر بالغسل وكونه يعني 7 مرات، وأيضا التتريب يعني فيه أيضا غلظ النجاسة، وأيضا الأمر بالإراقة، كل هذه أمور تدل على نجاسة سؤر الكلب وأنه لا يجوز استعماله. ويدل أيضا على أن النجاسة في الماء القليل تؤثر فيه وإن لم تغير لونا ولا طعما ولا ريحة، كما جاء في حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويؤثر فيه الخبث. ومن المعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء يعني قد لا يحصل لذلك تغيير لا في الرائحة ولا في اللون ولا في الطعام، ومع ذلك يكون نجسا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذلك الماء الذي ولغ فيه الكلب. فهو دال على أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل أنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، وهو مقتضى حديث القلتين الذي سبق أن مر بنا في الدرس الماضي. قال طهور، نعم طهور هي بالضم لأن المقصود به الفعل وليس المقصود به الماء، وقد سبق أن عرفنا أن هناك ألفاظ في حال ألفاظ على صيغة واحدة وهي الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور والسعوط والسعوط والوضوء والوضوء، كل هذه ألفاظ بالفتح اسم للشيء المستعمل وبالضم اسم للفعل، وهنا قوله طهور يعني طهارته تكون بغسله سبع مرات، فالمقصود يعني المقصود به الطهارة والفعل طهور إناء أحدكم. وقوله إناء أحدكم هذه لا مفهوم لها، يعني فسواء كان الإناء للإنسان أو لغيره، سواء كان له أو لغيره الحكم واحد. ثم قال فليغسله، أيضا هناك فليغسله أن يغسل أن يغسل، يعني هنا ليس في ذكر الغسل ولكن ذكر الغاسل، في بعض الروايات فليغسله أي صاحب الإناء، وهو لا مفهوم له سواء الغاسل هو أو غيره، لأن المقصود هو التطهير، وسواء كان التطهير من صاحب الإناء أو من غير صاحب الإناء. وإذا فقوله طهور إناء أحدكم الإضافة هنا لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، بل إناء الإنسان وإناء غيره يعني يكون كذلك، ولا يلزم أن يكون صاحبه هو الذي يغسله، بل يغسله هو أو يغسله غيره، لأن المهم أن ذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب حصلت فيه النجاسة، ولا بد من إزالة النجاسة في الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وسواء كان ذلك الذي تولى هذا صاحب الإناء أو غير صاحب الإناء. طهور إناء أحدكم إذا ولغ، الولوغ هو كون الكلب يعني يضع لسانه يعني في الماء ويحركه فيه يعني ليشرب. نعم. أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب، وهذا فيه يعني يدل على شيئين، التسبيع والتتريب. التسبيع يعني الغسل يكون سبع مرات، فلا يكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا ست، بل لا بد من سبع. فيدل الحديث على التسبيع يعني ذكر السبع وأن الغسل يكون سبع مرات، وأيضا التتريب يعني معناه أن يكون واحدة بالتراب. ثم ما هي التي تكون في التراب؟ هل هي الأولى أو الأخيرة؟ جاء في بعض الروايات أولاهن، وجاء في بعضها السابعة، وجاء في بعضها أخراهن أو أخراهن أولاهن أو أخراهن، ولكن الصحيح والأرجح من غيره الذي عليه الأوثق والأكثر رواية أولاهن. وأيضا يعني من حيث المعنى أن الغسلة الأولى التي فيها التراب هي التي تباشر النجاسة، هي التي تباشر النجاسة، فلا تكون هي الأخيرة، لأنها لو كانت الأخيرة احتاجت إلى غسلة أخرى حتى يعني ينظف الإناء من التراب، حتى ينظف الإناء من التراب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هي، قال هي سبع. فإذا رواية أولاهن هي الأرجح وهي المقدمة على غيرها من حيث الرواة، من حيث العدد ومن حيث الثقة والضبط والإتقان، وأيضا من حيث المعنى، من حيث لأن التراب إذا جاء للإناء ودلك به التراب الإناء بالتراب فإنه يفيد في إزالة النجاسة منه، يعني هذه النجاسة المغلظة. وعلى هذا فلا بد من التسبيع ولا بد من التثريب. نعم. بعض أهل العلم قال إن المقصود هو يعني الإزالة فيكون الأشنان وغيره من الأشياء تقوم مقامه، ولكن يعني الاتيان أو الحرص على الاتيان بالشيء الذي جاء في الحديث لا شك أنه الأولى. غسلة التثريب من السبعة أم خارج السبعة؟ هي واحدة من السبع وهي الأولى، لكن جاء في بعض في الرواية الأخيرة من روايات هذا الباب وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. والمقصود أن الأولى يعني يباشر التراب الإناء فيكون هذا كأنه ثامنة ويصب عليه الماء فتكون هذه هي الأولى فهي سبع، باعتبار أن الأولى مكونة من شيئين، من تراب وماء، مكونة من تراب وماء، وليس المقصود أن الثامنة هي الأخيرة وأنه يعني يؤتى بسبع ثم يؤتى بعد الانتهاء من السبع بالتراب، لأن هذا يحتاج إلى غسلة أخرى فيكون في ذلك أكثر من ثمان، أكثر من ثمان. ولكن جاءت كما قلنا الرواية الأرجح هي أولاهن، وعلى هذا فإن الثامنة ليس المقصود بها أنها إذا انتهت السبع يعني يترب، وإنما يترب في الأول كما جاء في الروايات التي هي أرجح من غيرها أولاهن بالتراب، فتكون الأولى مكونة من شيئين، من تراب ومن ماء، فصار هي كأنها ثمان وهي في الحقيقة سبع. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، يعني هذا الإسناد كله مرة في الإسناد المتقدم قريبا. يعني من حديث هشام، من حديث هشام يعني هو مثل الإسناد اللي راح تماما. قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد، يعني وكذلك يعني بذكر التسبيع والتثريب، التسبيع والتثريب، يعني قال أيوب هو السختياني في رواية عن محمد بن سيرين، يعني كما روى هشام ابن حسان، وكذلك أيضا حبيب بن الشهيد، وأيوب السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، وكذلك حبيب بن الشهيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعاه، وزاد وإذا ولغ الهر غسل، وإذا ولغ الهر غسل مرة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة، نعم حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث المتقدم، وهو بمعنى الحديث المتقدم يعني بالمعنى وليس باللفظ، يعني معناه متفق مع اللفظ المتقدم في المعنى ولكنه ليس بلفظه. وزاد وقد ولم يرفعاه، يعني أنه موقوف على أبي هريرة ولم يكن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الرفع في الروايات المتقدمة التي هي رواية أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان، فإنهم كلهم رووه عن أبي هريرة مرفوعا يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في من هذه الطريق لم يرفعه هذان الاثنان اللذان جاء في هذا الاسناد وهما حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان. وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة، وفيه زيادة على ما تقدم لأنه قال بمعنى ثم قال وإذا ولغ الهر غسل مرة، وإذا ولغ الهر غسل مرة، وهذا والغسل لا يعني النجاسة وإنما يعني للتنظيف، وإلا فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ وجاءت فرة فأمال لها الإناء وشربت ثم توضأ صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سؤرها طاهر وأنه يتوضأ به، ولكن ذكر هذا الغسل الذي جاء في هذا الأثر عن أبي هريرة إنما هو للتنظيف وليس للنجاسة، لأن سؤر الفرة ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان. مسدد مر ذكره، والمعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله يعني ابن سليمان لأن مسدد تلميذ المعتمر ما زاد في روايته عن شيخه المعتمر، ما زاد أن على أن قال المعتمر فقط، ومن دون مسدد وهو أبو داود أو من دون أبي داود هو الذي قال يعني، هو الذي قال ابن سليمان وأتى بكلمة يعني حتى يفهم أنها ليست من التلميذ الذي هو مسدد، وإنما هي من أبي داود أو من دون أبي داود. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا محمد بن عبيد. نعم. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. بدون البخاري. ما في البخاري. محمد بن عبيد بن حساب أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن محمد عن أبي هريرة. عن أيوب هو السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني. عن محمد هو ابن سيرين. عن أبي هريرة هو لم يرفعاه أي حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات السابعة بالتراب. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 السابعة بالتراب، وهذا فيه ذكر أن السابعة هي التي تكون بالتراب، وهي تخالف رواية أولاهن بالتراب، وهي رواية الأكثر والأوثق، وعلى هذا فتكون شاذة لأنها من قبيل مخالفة الثقة للثقات أو للأوثق، لأن الشاذ يكون الإسناد صحيح والرجال ثقات، ولكن لوجود المخالفة للأوثق تكون رواية الأوثق محفوظة ورواية الثقة شاذة فلا تعتبر، بل تعتبر الرواية المحفوظة، والرواية المحفوظة هي أولاهن بالتراب وليست السابعة بالتراب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. ثم ولما ذكر هؤلاء الذين رووه عن أبي هريرة وقد ذكروا التتريب يعني في بعض الروايات المتقدمة، قال إن عددا من الذين رووه عن أبي هريرة ما ذكروا التتريب، ومن المعلوم أن الذين ذكروا التتريب هم ثقات، وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة. وكون هؤلاء ما ذكروه من حفظ حجة على من لم يحفظ, من حفظ حجة على من لم يحفظ, فرواية الذين ذكروا التتريب هي المقدمة على غيرها. وأما أبو صالح, نعم, أبو صالح هو ذكوان السمان أو الزيات, كنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو رزين, وأبو رزين وهو مسعود بن مالك وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. والأعرج, والأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج, الأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز المدني, ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وثابت الأحنف, وثابت الأحنف وثابت بن عياض الأحنف وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهمام بن منبه, وهمام بن منبه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو السدي عبد الرحمن, وأبو السدي عبد الرحمن ما عرفته إيش وجدته عن شيء, لعله ما نص ما فيه, لكن عندما رجعنا إلى تلاميذ أبي هريرة وجدنا عبد الرحمن بن أبي كريم والد إسماعيل السدي. عبد الرحمن بن أبي كريمة, نعم, والد إسماعيل السدي, نعم, إيه لعله هو هذا, وهو من تلاميذ من تلاميذ أبي هريرة, نعم هكذا ذكره. إذا هو هذا أبو السدي عبد الرحمن, أبو السدي إيه؟ عبد الرحمن, عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو السدي, نعم. بس ما وجدت أحد يعني ذكر هذه الكنية, لا هو قال والد إسماعيل السدي, والد إسماعيل السدي, والد إسماعيل السدي. هو من خرج له؟ خرج له أبو داود الترمذي, أبو داود الترمذي إيه؟ الغالب أنه هو, أنه هو هذا ما دام أنه من تلاميذ أبي هريرة, هو عبد الرحمن وهو والد إسماعيل السدي, والد إسماعيل السدي إيه؟ نعم, نعم. قال عنه ابن حجر مجهول الحال, مجهول, نعم, مجهول الحال, نعم, أخرج له أبو داود والترمذي, نعم. على كل هو يعني لا يؤثر لأن الذين مروا كلهم ثقات, لكن ما أدري يعني يحتاج إلى زيادة بحث يعني, لأنها لأنه ما دام أنه ذكر الذين مروا وكلهم ثقات وكلهم يعني ما أدري يعني ذكر هذا وهو مجهول الحال يعني ما ذكر من تلاميذ من يسمى عبد الرحمن غير هذا؟ لا أنا راجعت تحت الإشراف لا تلاميذ, تلاميذ أبي هريرة الذين أيوة يروون عنه, أيوة, فلم أقف على واحد اسمه عبد الرحمن إلا هذا. على كل إن كان هذا يعني سواء يكون هو أو غيره يعني الأمر في ذلك سهل, لأن القضية هي قضية أن هؤلاء رووه بدون التتريب, بدون التتريب وما ذكروا التتريب, والذين ذكروه هم روايتهم مقدمة على غيرهم. وإن كان عبد الرحمن بن أبي كريمة والد إسماعيل السدي فهو مجهول الحال, وأخرج له أبو داود والترمذي. قال رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب, يعني هؤلاء جميعا رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. والتتريب جاء عن يعني أولئك الذين تقدم ذكرهم وهم ثقات, ويعني جاء ذكر التتريب في الأول وجاء ذكره في الآخر وجاء ذكره التعفير كما سيأتي عن عبد الله بن المغفل أيضا, يعني عن غير أبي هريرة أيضا من طريق أخرى غير طريق أبي هريرة, وأنه ذكر التتريب. ولهذا قال أصبغ وهو من المالكية, والمالكية لا يقولون بالتتريب, قال قد صحت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من أصحابنا إذ لم يقولوا به, فالعجب من أصحابنا إذ لم يقولوا به, وقد صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوله أصبغ من المالكية. قال حدثنا أحمد بن محمد بن لا مو أصبغ القرافي ليس أصبغ وإنما هو القرافي الذي قال يعني قد صحت إبهة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من أصحابنا إذ لم يقولوا به. نعم. قد ذكره الحافظ بن حجر نقله عنه في فتح الباري وأنا ذكرته في الفوائد المنتقاة يعني فيما يتعلق باتباع السنة وأن من أصحاب المذاهب الأربعة ومن أتباع أصحاب المذاهب الأربعة يعني من إذا وجد الدليل على خلاف ما جاء عن صاحب المذهب فإن المعول عليه الدليل. وفي ذلك أخذ بوصية الإمام صاحب المذهب لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وكل واحد منهم يوصي بذلك وكل منهم يعني يرشد ويدل على أن الواجب هو اتباع ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وترك ما جاء عن طريقه إذا صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من المالكية وقد قال هذا الكلام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال وما لهم ولها، يعني أن في ذلك نسخ للأمر بالقتل، فأمر بالقتل أولا ثم قال لا ما لهم ولها، يعني معناه أنه نسخ يعني قتل الكلاب. ولكن ما آذى منها فإنه يقتل لأذاه لا لأنه كلب، لأن الكلاب لكونها كلاب لا تقتل، ولكن ما الذي يؤذي منها هو الذي يقتل، والأمر المطلق هو الذي نسخ. وبعد ذلك ما يؤذي يقتل وما لا يؤذي فإنه لا يقتل، ورخص في استعمال يعني استعمالها في أمور معينة هي الصيد والزرع والماشية، هذا هو الذي ورد فيه الاستثناء. والحديث فيه ذكر الماشية وذكر الصيد، ولكن قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن المستثنى 3 هي اقتناء الكلب للصيد واقتناؤه للزرع واقتناؤه للماشية. أيوة. وإذا ولغ الكلب في الإناء ما لهم ولها. نعم. أيوة. أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، ثم بين أن استعمالها واقتناءها يجوز في يعني أمور معينة هي للصيد وللغنم للماشية، يكون يحرس الماشية ويكون مع الماشية، وللزرع يعني يكون يحرس الزرع، وما عدا ذلك فإنه يمنع. أيوة. وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. ولما يعني جاء ذكر استعمال الكلاب والترخيص فيها وأن الناس قد يبتلون بها من حيث كونها تشرب من الماء أو تلغ يعني في الأواني، بين هذا الحكم عليه الصلاة والسلام فقال وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الإناء وإذا ولغ الكلب في الإناء أيوة تغسلوه 7 مرار تغسلوه 7 مرار وعفروه 8 بالتراب. والمقصود بالتعفير أنه يغسل أو يدلك بالتراب ولكن لا تكون هي بعد 7 ولكنها تكون في الأول، حيث يعني يباشر الإناء بالتراب ثم يعني يغسل يعني بالماء، فيكون التراب والغسل كأنهما غسلتان وهما في الحقيقة غسلة واحدة. وبهذا لا ينافي ما جاء من ذكر السبع في حديث أبي هريرة المتقدمة، يعني ما جاء من ذكر السبع، فذكر الثامنة لا يدل على أنه يغسل ثمان مرات وإنما يغسل سبع مرات، فتكون الثامنة هذه محمولة على أن الأولى فيها تتريب وفيها غسل. أيوة. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل. وهكذا قال ابن مغفل يعني أنه جاء بهذا اللفظ، يعني هذا اللفظ الذي فيه ذكر التتريب وذكر التعفير وأنه يكون بالتراب، وهو لا ينافي ما تقدم من حديث أبي هريرة. نعم. هو الحديث اللي ساقه ابن مغفل. نعم. وهكذا يعني نفس اللفظ، يعني هكذا قال عبد الله المغفل، يعني معناه أنه يخالف أو أنه يعني يختلف عما تقدم عن أبي هريرة، ولكن ذلك الاختلاف لا يؤثر، لأن الثامنة ليست غسلة مستقلة زائدة عن السبع، وإنما هي جزء من الأولى التي هي تراب وماء، والجمع بين النصوص ما أمكن هو المطلوب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن شعبة. سعيد هو القطان مر ذكره، وشعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي التياح. عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد، مشهور بكنيته أبو التياح، واسمه يزيد بن حميد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن مغفل. عن ابن مغفل عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك. ما صحة كلام الخطابي يقول أن الكلب نجس الذات؟ بعض العلماء قال بهذا، بعض العلماء قال بهذا، لكن ليس محل اتفاق. يعني مماسة الكلب ما تؤثر، أقول ما تؤثر، كل إنسان يلمس الكلب ما ما ما يؤثر ذلك عليه نجاسة. قال رحمه الله تعالى: باب سؤر الهرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين قولهم فلان مختلط وفلان تغير؟ المختلط هو الذي تغير، لا فرق بينهما. يقول: نسمع عبارة يقولها بعض الناس: من السنة ترك السنة في السفر، هل هذه صحيحة فتنزل جميع السنن في السفر كصلاة الضحى وغيرها، أو فتترك جميع السنن في السفر؟ هذا غير صحيح، أقول هذا غير صحيح. الرواتب هي التي تترك إلا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب، وأما النوافل المطلقة فقد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتنفل على راحلته وفي السفر، وصلاة الضحى صلى عام الفتح وهو مسافر صلاة الضحى ثمان ركعات، فالنوافل المطلقة جاء ما يدل على الاتيان بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، يصلي النافلة على راحلته ويوتر على راحلته، وإنما كان ينزل ويصلي الفريضة، وأما النوافل فإنه يصلي، ولكن الرواتب لا يأتي بها الإنسان، يعني الرواتب اللي قبل قبل الصلاة وبعدها لا يفعلها الإنسان. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لصليت أربعا. فيعني الصلاة خففت إلى ثنتين، فإذا ليس لا يتنفل الإنسان، لا يتنفل الإنسان، يعني النوافل المتعلقة بالصلوات التي هي التي هي الرواتب. فكون السنة هي ترك النوافل مطلقا هذا ليس بصحيح. يقول أخذت مبلغا من شخص يقدر ب50,000 ريال وفتحت بهذا المبلغ محل تجاري، وأخبرت صاحب المبلغ بأني سوف أرجع له ذلك المبلغ بعد سنة بحيث يكون له ربع الفائدة من دخل المحل خلال سنة، ويكون بعد ذلك لا له ولا عليه والمحل يكون لي، ما الحكم؟ المبلغ أخذه على أساس أنه شركة ولا قرض؟ ما أدري، كان قرض فلا يجوز، يعني لا يجوز يعني أي يعني نفع يجره القرض، لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا إذا كان متفقا عليه أو بالمواطأة، يعني تواطؤ، متواطئين على هذا. وأما إذا كان ما فيه مواطأة ولكن المقترض عندما رد القرض زاد وأعطى شيء أكثر مما هو واجب عليه لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وزاد في القضاء صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك اشتراط أو مواطأة، وإن لم يكن هناك اشتراط فإن ذلك لا يجوز، لأن مما أجمع عليه المسلمون أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وإذا كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما يتفقان عليه، إذا كان اتفقوا على أن هذا يعمل وهذا يعني له النقود فهم شركة، وعلى حسب الاتفاق ربع وثلاث أرباع نصف ونصف أو ثلث وثلثين لا بأس بذلك، يعني إذا كان المقصود الشركة. لكن الشركة تختلف عن القرض، لأن القرض المال في ذمة المقترض والحق ثابت للمقرض، وأما المضاربة فإن المال للمقرض الذي دفعه، ولكنه إن حصل ربح فهما على ما اتفق عليه بالنسبة، وإن حصل خسارة فيتحملها صاحب المال وحده، ولا يكون على العامل شيء من الخسارة المالية، بل خسارته هو الخسارة الفعلية، وهي أن عمله ضاع سدى وبدون مقابل، وكل منه خسر، هذا خسر ماله وهذا خسر جهده. أما أن يجمع على العامل بين خسارتين ضمان المال الذي خسر وجهده الذي ضاع فهذا لا يجوز. إن أحد الإخوة يقول لا أستطيع أن أجزم على أحد أنه مات على الإيمان، ثم مثل بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهل قوله هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. المسلم الذي يعني الذي معروف يعني يعامل معاملة المسلمين ويصلى عليه ويرثه المسلمون ويعني يدعى له ويستغفر له، لكن الذي لا يجوز هو الشهادة له بالجنة، الشهادة بالجنة لا يشهد إلا لمن شهد له الرسول. وأما كونه مات وهو معروف من أهل أنهم لمسلمين ومات على الإسلام فيعني يعامل مع المسلمين، وإنما الذي لا يجوز هو أن يشهد له بالجنة وأنه مات يعني مرحوما أو مات مغفورا له، هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يأتي فيه نص عن رسول صلى الله عليه وسلم كما حصل للذين شهد لهم بالجنة. هو يعني نص على الإيمان، هل في فرق بين قضية قل لا تستطيع أن أجزم؟ إذا كان مقصود الإيمان على الكمال، الكمال طبعا الكمال يعني لا يشهد لأحد بالكمال، وإنما أصل الإسلام، إذا كان مقصود بالإيمان الذي هو أصل الإسلام، فكل مسلم معروف يعني أنه من المسلمين ومات فهو واحد منهم وقد مات على الإسلام، ما مات كافرا. ما حكم الاتكاء، وهل يجوز استعمال الكراسي الخاصة بالمصاحف والاتكاء عليها ونحو ذلك؟ ايش المقصود بالاتكاء؟ يعني ايش يحطها وراء ظهره يستند عليها؟ يستند عليها او يحطها تحت يتكى عليها، احيانا اما يضعها وراء ظهره واحيانا يتكى عليها يمين او يسار. خليها الوقف يستعمل فيما خصص له، والذين وقفوه انما جعلوا هذه الكراسي للمصاحف او للكتب بحيث ترفع عليها وتساعد على يعني القراءة، بدلا ما يحمل الإنسان الكتاب أو المصحف يعني يجعله على هذا المتكأ وهذا الكرسي المخصص له، والوقف إنما خص بهذا فلا يستعمل الوقف في غير ما خصص له، ولم يخصص الوقف للاتكاء والاستناد. هذه الكراسي ما جاءت ليستند الناس عليها وليتكئوا عليها، وإنما جاءت ليستعملوها في القراءة سواء المصاحف أو كتب العلم. ما يستند على يستند على العمود، أقول يستند على العمود، يستند على الكرسي. ما حكم التخلف عن الصفوف الأولى لحضور الدرس؟ التخلف؟ نعم، كل إنسان يأتي ويحضر الدرس يعني هذا أمر فيه فائدة كبيرة، وإذا فرغ الإنسان من الدرس فليذهب ليسد يعني ما أمامه من الصفوف التي فيها خلو والتي فيها فراغ. أحيانا يحصل صلاة المغرب يعني يأتي مبكرا قبل المغرب لكن ما يذهب إلى الصفوف الأولى، يجلس حول الكرسي. والله المناسب، المناسب أن الإنسان يتقدم ويكمل الصفوف ثم يأتي للدرس، وإذا فرغ الدرس وكان هناك أماكن في الأمام فليذهب ويشغلها. ما يضيع إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج: رجع كيوم ولدته أمه. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، فما توجيهكم لهذا الحديث؟ من المعلوم أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة، وكيف يكون الحج يكفر الكبائر والإنسان مصر عليها ولم يتب منها؟ الإنسان يكون مصرا عليها ولم يتب منها، وإنما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر وتكفر الكبائر مع التوبة، يرجع كيوم ويتم ولكن مع التوبة، ما هو بس مجرد الحج وهو مصر على المعاصي ومصر على الكبائر، وفي الحج يعني يقع في المعاصي ويقع في المحرمات ثم يرجع كيوم ولدته أمه، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود من ذلك الصغائر يكفرها والكبائر إذا تاب الإنسان منها فإنه يرجع من حجه وكيوم ولدته أمه. هل أخو زوجته، ولهذا جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالكبائر تكفرها التوبة والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. هل أخو زوجتي يعتبر محرما لأمي؟ أخو زوجتك؟ يكون محرما لأمك؟ ها؟ هذا السؤال؟ نعم. إيش يجيب أخ زوجة للأم، لأم الإنسان؟ ما له علاقة بها، أجنبي، أجنبي منها وهي أجنبية منه. وجدنا يا شيخ عند بعض الطلبة الجدد بعض كتب، بعض الكتب كيف تتعلم اللغة العربية، ووجدنا داخلها عقيدة الرافضة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الطلبة، وما هي الطريقة المثلى لتعلم اللغة العربية؟ يعني الكتب التي فيها تعلم اللغة العربية فيها عقيدة الرافضة هكذا، أو إيش معنى فيها؟ يعني يعني مشتملة تلك الكتب على تلك العقيدة، أو أنها يعني تكون معها العقيدة؟ إيش؟ ها؟ العقيدة يعني مع العقيدة يعني منفصلة، يعني منفصلة، وإلا أو ضمن الأمثلة وضمن. والله يعني مثل هذا يعني ينبغي أن يتعلم بكتب سليمة ليس فيها يعني محاذير، وليس فيها أمور يعني قد يضل فيها الإنسان، وقد يعني يكون الإنسان يعني فيها على غير هدى. يعني الشيء الذي فيه محذور يبتعد عنه، وإذا كان ما وجد غيرها وهو يعني يعرف الحق فيعني لا بأس أنه يعني يستعملها، ولكن يحذر الذي فيها، وإذا وجد الشيء السليم فلا يعدل عنه إلى غيره. والله الذي ما يفهم والذي على خطر يبتعد عن تعلم، لأنه يتعلم اللغة العربية ثم يقع في حفرة لكونه ابتلي بعقيدة فاسدة. يقول: ما هو وصف مني المرأة، وما هو الفرق بينه وبين المذي؟ وصف مني المرأة جاء يعني أنه أصفر، وأنه يعني، وأما المذي ليس منيا، وإنما يحصل عند الشهوة سواء من الرجل أو المرأة، يعني يخرج يعني شيء يعني يسيل، فهو نجس ويتوضأ منه ويغسل لنجاسته، وهو غير المني. هل النهي عن وصل الصلاة بصلاة، وحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، هل هو منصرف إلى وصل الفريضة بالنافلة، أم أنه عام يشمل أي صلاة؟ هو طبعا في النافلة وليس في الفريضة، لأن الفريضة يعني ما في وصلها إلا عن طريق الجمع، والجمع يعني سائغ جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان يجمع وله حق الجمع بين الصلاتين، وإنما المقصود به النافلة، يعني الإنسان يعني يأتي بالذكر ويأتي بالكلام، أو يعني يقوم، يعني ما يكون يعني من حين ما يسلم يقوم، ولا يعني يحصل منه كلام ولا يحصل منه ذكر لله عز وجل، هذا هو المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب سؤر الهرة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب سؤر الهرة، أي أنه طاهر وأنه يجوز استعماله سواء كان ماء أو غير ماء. وقد أورد أبو داود رحمه الله في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد كان جاءت هرة فهو يريد أن يتوضأ فشربت من الماء الذي يريد الوضوء منه وأصغى لها الإناء حتى شربت، وكان زوجة ابنه التي وضعت له ماء الوضوء تنظر إليه مستغربة ومتعجبة من كونه فعل ذلك مع هذه الهرة، ثم توضأ بفضل بسؤرها وبفضل الماء الذي بقي بعد شربها. فلما رآها تنظر إليه نظر المستغرب والمتعجب، قال: لا تعجبين يا ابنة أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، أي الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا الحديث يدل على طهارة سؤر الهرة وأنها ليست نجسة، وأنه يجوز استعمال ما يبقى منها سواء كان مشروبا أو مأكولا. وقوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات فسر بأنها معناه بأنها مثل الخدم الذين يترددون عليكم وهم دائما معكم، فكذلك شأن هذا النوع من الدواب. أو أن المقصود بذلك أنها من الطوافين عليكم والطوافات الذين يريدون يعني ما يفيدهم وينفعهم، ففي هذا إشارة إلى التنبيه إلى الإحسان إلى هذه الحيوانات وإطعامها وإسقائها. فسر قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات بهذا وبهذا، وكل محتمل وكل صالح ومناسب. تقرأ المتن. قالت: سكبت عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا فجاء كبشة بنت كعب ابن مالك كانت عند ابن أبي قتادة، فدخل أبو قتادة عليها فسكبت له وضوءا، يعني هيئت له وضوءا وصبت وأفرغت يعني من ماء من وعاء كبير في وعاء على قدر ما يتوضأ به، سكبت له يعني أفرغت إما من قربة أو من وعاء كبير في إناء صغير يناسب أو على مقدار ما يتوضأ به. فعندما أراد أن يستعمل هذا الماء شربت منه هرة فأصغى الإناء لها، يعني يريد بذلك تمكينها من ذلك وعدم إخافتها والإحسان إليها. نعم. فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه. سكبت له وضوءا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد عرفنا أن هذه الألفاظ التي هي على هذا الوزن وعلى هذه الصيغة تأتي بالفتح وبالضم، ففي الفتح اسم للشيء الذي يستعمل كالوضوء الماء الذي يتوضأ به، السحور الطعام الذي يسحر به، الوجور الشيء الذي يوضع في الفم ويقطر في الفم للعلاج، السعوط الشيء الذي يوضع في الأنف يستصعط، وهكذا. والطهور والوضوء والسحور والوجور والسعوط والضم اسم للفعل، اسم للفعل التي الذي هو عملية التوضأ أو وضعه في الأنف أو وضعه في الفم وما إلى ذلك. أيوة شيخ، ما يوضع في الأذن ما اسمه؟ ما أدري، لا أدري إيش اسم الذي يوضع في الأذن، لا أدري ما اسمه. فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. نعم. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قوله يا ابنة أخي مقصود من هذا يعني الأخوة في الإسلام، وليست الأخوة من النسب، لأنها هي بنت كعب بن مالك وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا من الألفاظ التي يستعملونها يعني في الخطاب، يقول يا ابن أخي، أو يقول الصغير للكبير يا عم، أو يقول الكبير للصغير يا بني. المقصود من ذلك ألفاظ فيها لطف وفيها أدب، وليس هناك أخوة نسبية ولا عمومة في النسب ولا بنوة في النسب، وإنما هو من الأخلاق والآداب واللطف والكلام الحسن. فهذا هو معنى قوله يا ابنة أخي، يا ابنة أخي، وهذه كلمة يستعملونها، يا ابنة أخي، يا ابن أخي، يعني مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك. نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ليست بنجس. ثم بين أن هذا العمل الذي عمله إنما هو مستند إلى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان الأدلة، بيان الأدلة التي يستدل بها على الأحكام، لأنه لما عمل هذا العمل وقد استغربته وتعجبت منه، بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، وأنها من الطوافين والطوافات، فهي ممن بحاجة إلى الإحسان لكثرة اختلاطها بأهل المنزل ولحاجتها إلى الإحسان، وأنها تماثل الذين يطوفون على الناس يطلبون ويلتمسون برهم وإحسانهم، فهي من جملة من يستحق الإحسان. وفي الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الحيوان، لأن هذا العمل الذي عمله أبو قتادة رضي الله عنه فيه إحسان، ما اكتفى بكونها تشرب وهو ينظر إليها، بل أصغى لها الإناء حتى تتمكن من الشرب وحتى تطمئن إلى أن صاحبه ليس هناك مخافة منه، بل هو الذي يريد منها أن تفعل ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وهم أبو حنيفة, وهم أصحاب المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. عن حميدة بنت عبيد ابن رفاعة وهي مقبولة. نعم. وهي مقبولة أخرج حديثها أصحاب السنن. أخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة. عن كبشة بنت كعب بن مالك. عن كبشة بنت كعب بن مالك وقيل لها صحبة أخرج حديثها أصحاب السنن. نعم. أخرج حديث أصحاب السنن. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه مشهور بكنية أبو قتادة واسمه الحارث بن ربعي, صحابي جليل مشهور وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريثة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها, فجاءت هرة فأكلت منها, فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة, فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بفضلها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جيء إليها بهريسة وهي طعام في إناء وكانت تصلي فأشارت للذي أتت به بأن تضعه, وهذا يدل على أن المصلي إذا احتاج إلى إشارة وهو في صلاته يعني في أن ذلك لا بأس به, لأنها أشارت إليها وهي في الصلاة أن تضعها. وأيضا سبق وأيضا قد جاء في الحديث في قصة الكسوف وأنه يعني لما يعني جاء شخص والناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء يعني أن فيه كسوف, وكان الشخص الذي جاء يعني لا يعرف إيش الذي حصل, فالإشارة أو إشارة المصلي عند الحاجة لا بأس بها. فأشارت إليها إيش؟ فأشارت إلي أن ضعيها. فأشارت إلي أن ضعيها يعني وهو بالإشارة يعني يعني هذا حكاية عن مضمون الإشارة وعن مقتضى الإشارة, وقد فهمت ذلك يعني إشارة لا كلاما, لأن الذي في الصلاة لا يتكلم لكنه يمكن أن يشير عند الحاجة. أيوة. فجاءت هرة فأكلت منها. نعم. فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة. وفي الحديث أن الأمر لا يختص بالماء بل حتى المأكولات, والحديث نفسه فيه استعمال فضل الهرة سواء كان طعاما أو ماء, لأن فعل عائشة يتعلق بالطعام وما أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالماء لأنه توضأ بفضل وضوئها, وقد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل وضوء الهرة, فكل هذا يدل على طهارة سؤرها سواء كان مأكولا مطعوما مأكولا أو مشروبا. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا أيضا فيه ما في حديث أبي قتادة المتقدم من جهة أن بالاستدلال على الشيء الذي يفعله الإنسان يعني عندما يكون يعني مستغرب أو قد يستغرب بعض الناس فإنه يذكر الدليل على ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما أكلت من حيث أكلت الهرة أخبرت بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الهرة أنها من الطوافين والطوافات، وكذلك أنها رأته يتوضأ بفضل سؤرها ويتوضأ بفضل هاي سؤرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز. عبد الله بن مسلمة مر ذكره. عبد العزيز هو من محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود بن صالح بن دينار التمار. عن داود بن صالح التمار بن دينار من دينار التمار. داود بن صالح بن دينار التمار وهو صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجه. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. عن أمه. عن أمه وهي لا تعرف أخرج حديث أبو داود. أنا ما وجدت لها ترجمة. من ترجم لها؟ في التقرير كذا في المبهمات ولا في؟ لا في في في, في الأسماء. أم فلان أم داود. وضعها بين قوسين وزادها حطها أخذها من تحت الأسباب وحطها في التقريب. أيوة. أم داود بن صالح التمار عن عائشة من الثالثة لا تعرف. قال راجع تحت الأشراف. أيه. بس هذه الأحكام كيف تنسب لابن حجر الآن؟ زيادة من تحت الأشراف. إيه. وقوله لا تعرف هذه موجودة في تحت الأشراف. هو يقول بعد ما وضعها بين قوسين الترجمة كاملة. قال راجع تحفة الأشراف الجزء الثاني عشر 440. يعني هذه زيادة فوق. إيه على اصطلاحاته ما وضعه إيه. بين قوسين إيه. ما زائد إيه. نعم أخرج لها أبو داود. أخرج لها أبو داود عن عن عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الأمور التي لا يطلع عليها النساء مما يجري بين الرجل وأهله، فإنها وعت السنن الكثيرة المتعلقة بشؤون البيوت وغيرها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وقد نظمهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر أي ابن عباس وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة ما ذكره الخطابي من قضية أن هذا الحكم الطهارة تعم آثار كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير وإن لم يكن مأكول اللحم؟ هذا صحيح. أقول صحيح، هذا كلام صحيح، لأن الأشياء اللي هي غير مأكولة اللحم يعني سعرها يكون طاهرا مثل الهرة. الهرة غير مأكولة اللحم وسعرها طاهر. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي فضل وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. وضوء الرجل مطلق وضوء الرجل الوضوء بفضل وضوء المرأة. الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني أن المرأة إذا توضأت